حسين حسين يا حسين حسين يا حسين دنيا يا وديني دنيا يا وديني براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني نهجي ويقيني براية الحسين براية الحسين إن تسألوا عن حسبي أنا حسيني الولا أو تسألوا ما صيحتي فهي نداء الأنبياء وصيحة واحدة أيا حسين يا شهيد تفجرت من خلدي فأرعبت ألف يزيد حسين حسين يا حسين حقدت عمري أبدا بمجد كربلاء ملأت دربي رشدا بمجد كربلاء جعلت عيشي رغدا بمجد كربلاء جعلت عيشي رغدا بمجد كربلاء سويت طريقي سويت طريقي براية الحسين براية الحسين أعلنت مسيري أعلنت مسيري براية الحسين براية الحسين دنيا يا وديني دنيا يا وديني براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني نهجي ويقيني براية الحسين براية الحسين لكربلاء في الملا شمس هدى لا تنطفي ترجم كل ظالم حاربها بالكسفي حسين ذا ألا اسمعوا يا من به قد كفروا قد هتف الدهر له بأنه المنتصر حسين سيهزم الجمع غدا بصيحة الدماء بيوم ربي قسما بصيحة الدماء اقترب الوعد أتى بصيحة الدماء اقترب الوعد أتى بصيحة الدماء لا عزة إلا لا عزة إلا براية الحسين براية الحسين النصر تجلى النصر تجلى براية الحسين براية الحسين دنيا براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني نهجي ويقيني براية الحسين براية الحسين تلك الملايين التي تزحف شوقا للإمام تسحق تحت رجلها صروح غي وظلام لا يفلح الناصب في إرهابها مهما أباد أرادها الله ولن يمنع ما الله أراد بذلك الضريح دعاؤنا نرفعه بذلك الضريح شفاؤنا نأمله بذلك الضريح شفاؤنا نأمله بذلك الضريح نغدو ونروح نغدو ونروح براية الحسين براية الحسين نحيا ونموت نحيا ونموت براية الحسين براية الحسين دنيا يا وديني دنيا يا وديني براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني نهجي ويقيني براية الحسين براية الحسين سفكتم الدماء يا من لكم حل البوار فانتظروا مهدينا ولن يطول الانتظار يا أيها الأحزاب قد جاءكم ذاك الفتى وبان موت ليلنا وإن ليلكم أتى يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين والشمس أتلو والضحى لساعة الظهور فصاحب الأمر دعا لساعة الظهور تأتي تأهبت جنوده لساعة الظهور، تأهبت جنوده لساعة الظهور. القائم آت، القائم آت براية الحسين، براية الحسين. والعالم يحيا، والعالم يحيا براية الحسين، براية الحسين. دنيا يا ودي، براية الحسين، براية الحسين. نهجي ويقيني، نهجي ويقيني براية الحسين، براية الحسين.